20 مثقالا ففيه نصف مثقال، رواه ابن ماجه. والمثقال وهو الذي يسمى الدينار يساوي بالوزن الآن 4 جرامات وربع، يعني 4.25. فإذا ضربت 4.25 في 20 الذي هو المثقال يخرج النصاب 85 جراما. فمن ملك 85 جراما من الذهب تجب فيه الزكاة، وكذا إذا كان ما يعادلها من نقود جعل غطاؤها ذهبا، وسيأتي مزيد بيان في الفضة. وسعر اليوم للجرام الواحد من الذهب وسعر هذا اليوم من جرام الذهب 140 ريالا. فإذا ضربت 140 ريالا في 85 جراما يخرج 11900 ريال. فإذا كان عند فإذا ملك الرجل أو المرأة ذهبا يزيد عن 85 جراما ففيه الزكاة، وسيأتي مقدار ذلك. وأما نصاب الفضة فقال: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي السابق الذي سك في عهد الوليد. والدرهم الواحد يساوي 3 جرام إلا 3، يعني 2.97. فإذا ضربت مثلا 3 في 200 درهم يكون نصاب الزكاة 595 جرام. إذا خصمنا الزيادة اليسيرة هذه عن 3، فمن ملك فضة تزن 595 جراما فقد بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة. و سعر هذا اليوم الجرام الواحد من الفضة 2.5 ريالا. فإذا ضربت 2.5 ريالا في 595 يكون

وكم قيمة الذهب ونجعلهما كشيء واحد. قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، أي في ضم عروض التجارة إلى في ضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة. الله أعلم، صلى الله وسلم على أجمعين. طيب أسألك محمد، القطع حديث عائشة السرقة، ها حديث عائشة القطع اللي في ربع دينار، ربع دينار بالجرام كم يساوي؟ شوف الدينار والمثقال واحد صح؟ قلنا لكم الدينار يساوي كم بالذهب؟ بالجرام كم؟ دينار؟ ها؟ ثلاثة تقريبا. طيب الدينار ثلاثة جرامات، الربع كم؟ ها؟ لا لا، احنا الدينار أربع فاصلة ربع، دينار واحد أربعة وربع ولا لا؟ طيب أربعة وربع تقسيم أربعة كم؟ واحد وثمان. طيب أضرب واحد وثمان بالآلة ضرب 140 كم يطلع؟ كم؟ 140 جرام الواحد قيمته، ها؟ خلاص هذا نصاب السرقة 157 ريال ونص، فمن سرق 157 ريال أو ما قيمته 157 ريال وأقر بالسرقة تقطع يده، مبلغ قليل صح؟ طيب عشان تعرفون هذا مبلغ صح قليل، النبي صلى الله عليه وسلم سرق في سارق رداء صفوان، رداء هذا الرداء لحف كذا فوق قطع فيه المسلم، إذا كانت اليد تقطع في 157 يعني فيجب على الشخص أنه ينتبه لا يأخذ شيء من مال الناس، هذا مع الاحتياط. ولو حسبناها بحساب الفضة كم؟ كم؟ ثلاثة دراهم الفضة نصابها، ثلاثة دراهم في السرقة، إيش ثلاثة دراهم ضرب ثلاثة تسعة، تسعة ضرب اثنين ونص، ها لو بنحسبها بالفضة 22 ريال ونص، لكن لو سرق شخص من محل فضة 22 ريال ونص نقطعيده، إذا سرق فضة ويسرق ذهب 157 أو ملابس مثلا 157 تقطع، لكن فضة بعينه دخل محل وسرق كم؟ 22 ونص نقطعيده. الإسلام حازم يحافظ على أملاك الناس. أوريكم الحين المثقال الذهب حتى ما يشكل عليكم، تشرون ما نبغى، نريد أن يكون الذهب أو الفضة زكاة الذهب والفضة درس نظري لا عملي، عشان تسألك شخص تجاوب. هذا طبعا اللي يسمى الدينار الإسلامي مضروب في عهد الوليد، هذا وجه وهذا من خلف، إلا محمد رسول الله مكتوب عليه وراء محمد رسول الله كذا. عشرين واحد من هذا هذا هو نصاب الزكاة، هذا يسمى مثقال وهذا يسمى دينار، تمام؟ هذا اللي وزنه 4 ربع، هذا يباع في المحلات الحين، تقول أبغى دينار ذهب يعطيك، بس قيمته هذا يعني لو تضرب 4 ربع ضرب 140 كم؟ يمكن 600. إيه تروح صاحب المحل يبيعك إياه ب600 ريال، هذا موجود تأخذ. بناء على هذا قد تقرأ مثلا في فتاوى في حاجة الروض يقولك 11.3 أسباع من الجنيه السعودي كذا، فتاوى الشيخ إبراهيم جنيه سعودي، الشيخ مبازي يقول 11.3 أسباع جنيه سعودي، في الكتب المعاصر يقول جنيه سعودي. هذه عملة في عهد الوليد وهي التي فيها القطع، في كل زمن تأتي عملة. الذين يذكرون الجنيه السعودي هذا وين تغير؟ من العلماء المعاصرين الشيخ بن باز محمد إبراهيم غيره يقولون يساوي هذا الجنيه السعودي 11.3 أسباع. شوف هذا مضروب في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، شوف عام 1370 11، هذا الوجه وهذا من الخلف، 11 جنيه هذا يسمى جنيه أول، يعني عملة ورق قبل أن يأتي الورق الناس يبيعون بهذا ويشترون، أبيعك ببيت بكم؟ أعطني 20 جنيه، ويعطيه 20 جنيه كذا بكيس، هذه العملة بينهم قبل أن تأتي العملة ورقية. 11 جنيه سعودي هذا وثلاثة أسباع منه تساوي 20 مثقال، عرفتم؟ أيوه. لذلك عشان اللبس لازم حتى يزول اللبس، الشيخ من باز رحمه الله يقول حررت نصاب الفضة فوجدت أن 11.3 أسباع تساوي 92 مثقال، ونحن قلنا كم؟ 85، صحيح؟ فالشيخ الله رحمه الله قد أخذ بناء على هذا، ونحن أخذنا على الأول، يعني الشيخ حول عملة دينار إلى عهد العملة في عهد الملك عبد العزيز فقال هذه كذا، فكأنه زائد هذا في الميزان عن 11.37 عن 20 مثقال. في الوزن يختلف شيء يسير، فإذا نظرنا من مثقال مباشرة لهذا إلى الوزن يخرج 85 جرام، تمام؟ واضح لكم؟ طيب هذا الذهب، هذا الفضة، هذا أيضا هذا الدرهم الفضة من عهد الوليد، هذا هذا الوجه وهذا الخلف، هذا الوجه وهذا الخلف الذي يكون عنده 200 درهم زي ما تقول 200 ريال فضة، هذا هو نصاب الزكاة. هذا الواحد منها مثل ما ذكرنا لكم 3 جرام، هذا خفيف، وذاك في الذهب 4 ربع أثقل. طبعا المعتبر في الذهب الخالص ما في الشوب هو 24 جرام، نعطيكم فائدة بس خارج عن الزكاة، هذا الدينار الذهب من عهد المسلم ما يزيد ولا ينقص كما سأل تقريبا واحد، حتى لو زاد يرجع نقص يرجع. حديث عروة رضي الله عنه لما أعطاه المسلم دينار اشتري به شاة، قال فاشتريت به شاتين فرجعت المسلم بشاة ودينار فدعا لي بالبركة. تمام. الدينار هذا كم يساوي بالجرام؟ 4.25. طيب 4.25 ضرب بالريال السعودي كم تساوي الحين؟ 140. 4.25 ضرب 140 كم؟ يصير 595 تقريبا. كم؟ 595. بالدينار هذا اشترى شات صح؟ يعني شات 600 ريال تقريبا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والحين الشات في عهدنا 600 ريال، ما يختلف الوزن السعر، في الذهب ثابت. واضح؟ يقول هل في مهر المرأة المتأخر زكاة إذا كان 20 مثقالا؟ إذا طالبت، إذا لم تطالب، إذا كان هذا يعتبر من الدين المؤجل، إذا كان ملي تجب فيه الزكاة، زوج مليا، وإذا كان معسرا فلا تجب فيه الزكاة إذا أعطاها إياه. وبعض أهل العلم يرى أنه حتى لو كان معسرا لا يجب عليه زكاة إلا إذا دفع لها المؤخر. يقول يوجد في السوق دينار كويتي وبحريني وأردني، ماذا نأخذ؟ بالوزن، القاعدة عندنا الوزن كم يساوي من جرام. إذا كان يساوي بالفضة أو بالذهب 85 جرام فصاعدا يقول فيه الزكاة. يعني مثل الدينار الكويتي مثلا، طبعا ورقية، ننظر كم يساوي الذهب 85 جرام فيبدأ الزكاة في الدينار الكويتي من 300 دينار أو 400 وهكذا. يقول لو قلنا يضم، إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة كيف نزكيها؟ ربع العشر، إما من هذا أو من هذا أو كليهما. يقول إذا كان الدينار مضروب في عهد الوليد ولا حديث حد النصاب به فهذا أشكل عليه. الحديث حددت بالمثاقيل مثقال، ثم أتى الوليد وضع الدينار. قل إشكال لمسألة وجود غطاء وعدم وجود غطاء في الذهب العملة الأوراقية، قد بينا لكم من قبل وجود الغطاء وعدمه. يقول هل على المسلمين أن يرجعوا إلى التعامل بالدينار والدرهم؟ لازم يرجعون في معرفة الوزن حتى لمجل الزكاة. يقول هل من يملك نصاب الفضة وهي 1500 ريال تقريبا يعتبر غنيا ولا يجوز له أخذ الزكاة؟ هذا سؤال، هو سؤال واحد. السؤال الأول من كان عندها 150 ريال يزكي، ما كان عنده 1500 ريال فصاعدا هذا معنى غني يزكي إذا بلغت حولا، وإذا كان ما تكفيه فيجوز أخذ الزكاة. أقول كيف أعرف ربع دينار بالسرقة؟ ذكرنا لكم الدينار يساوي 4.25 جرام، الربع هذا كم؟ 1 وكسور. كم قيمة جرام الذهب اليوم؟ 140 ريال، تضرب هذا بهذا يطلع الناتج. يقول تتفاوت معايير الذهب فما المعتبر منها وما حكم المغشوش؟ لا، معايير الذهب ما تختلف الآن بالوزن تقريبا ما يختلف، وإنما يختلف الاختلاف البسيط من أرجع إلى وزن الجنيه الذهب السعودي القديم أو الدينار السابق، وهل فيه زيادة يسير أم لا فقط، والأمر فيها بسيط. طيب، وشهد الله إله إلا الله. يقول في يومنا كم نصاب الأوراق النقدية؟ هو ذكرنا نص ساعة نشرح أوراق النقدية إذا بلغت 1500 ريال تقريبا فيها زكاة. أحيانا يزيد الفضة وحين ينقص، لكن هذا تسعيرة اليوم تقريبا المحلات. يقول يطلق صاحب حاشة الروض المربع كلمة الشيخ، والمراد به هذا اصطلاح عند المتأخرين من الحنابلة، إذا أطلقوا الشيخ المراد به الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حاشة الروض، وإذا قال أيضا شيخنا مراد به الشيخ إبراهيم رحمه الله. يقول 85 جرام من عيال 18 أو 21 أو 24، لا 24، يعني يصفى المغشوش. في عيال 18 يكون فيه نحاس زيادة، 21 نحاس أقل، 24 لا ذهب خالص. يعني لو كان مثلا شخص عنده في بيته كيلو ذهب وضع قال للحاجة مثلا إذا احتجت يكون عندي ذهب، إذا كان عارف كم وزنه ويريد زكاته يذهب صاحب المحل ويقول كيلو ذهب كم زكاته اليوم؟ إذا قال 100,000 خلاص يخرج 24,500، واضح؟ إذا كان ما يعرف كم وزنها يذهب لصاحب المحل معه الذهب يقول كم وزن هذا وكم قيمته اليوم، فيخرج منه 24. ومن يرى إخراج الزكاة الذهب المرة المعدل للاستعمال، وسيأتي إن شاء الله نفس الكلام، تذهب المرة بالذهب إذا كانت ما تعرف وزنه صاحب المحل الذهب كم وزنه وكم يساوي وتخرج 24. بس لك ربعان. يقول هل يجوز أن أبادل ذهب عيار 18 بعيار 24؟ يعني حرمة عندها عيار 18 وذهبت مثلا خاتمين عيار 24 18، وذهبت صاحب المحل قالت هذا الخاتم عيار 18 وعندي خاتم كبير أعطني عيار 24 بنفسه، يجوز؟ ها 18 صار 18 معناته النسبة من 18 إلى 24 معبى نحاس، على الصلاح السابق سمى مغشوش والحال يبين، قال 18 ترى حنا غاشين فيه هذا معنى 18، فهمت؟ بين لك يعني يجوز ولا ما يجوز. ايه 18 ب 24. ايه ذهب ذهب. ايه ها؟ عد ايش؟ تساوي بايش؟ بالقيمة ولا بالوزن؟ كل تمر خيبر هكذا عرفت الموت اللي مسلم بتمر جنيب، قال كل تمر، قال خذ اشتري الصاع من هذا بصاعين، كان يشتري الصاع بصاعين، قال بيع الجنيب واشتري منه، عرفت؟ قل هل يخرج من الذهب أم يخرج ما يعادله من المال؟ إن تيسر إخراجه من الذهب وهو حظ الفقير أفضل، ما تيسر يخرج من غير الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله وأشهد أصل الشهادة مأخوذ بأن المرء ينطق بما شاهده ورآه ببصره، أي

عبده هذا لقب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه الله عز وجل لرسوله، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في إنزال القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده. ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما بلغ فيه قال: فإنما أنا عبد، قول عبد الله ورسوله. وعبده هذا فيه رد على من غلا فيه، ورسوله هذا فيه رد على من انقصه من مكانته فلم يتبعه صلى الله عليه، يعني اثني عليه واعطيه من الخيرات. وسلم أي اللهم سلمه من كل آفة، سواء في قبره أو في المحشر. فالصلاة عليه حصول الخيرات، السلام عليه سؤال الله بدفع المكاره عنه، تسليما مزيدا يعني زيادة على السلام السابق، سلم عليه سلاما آخر. ومن دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يثني الله عز وجل عليه فإن الله عز وجل يثني عليه عشرا بدالها، عشرا عنها. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وصحبه أجمعين. أفضل الرحبية. ها؟ ها؟ طيب باقي بيتين، طيب يعودوا عشان نشرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وجعل لهم أحد الزوجين ذا وذا على انفراد. سبق أن أصحاب الرد لا يخلو من يكون معهم أحد الزوجين أو لا، وسبق الحالة الأولى وهو إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. وإذا كان معهم أحد الزوجين فلهم ثلاث صور: الصورة الأولى إذا كان وارث وحده فقط، الصورة الثانية إذا كان أكثر من وارث لكن من صنف واحد، والحال الصورة الثالثة إذا كان أحد الزوجين أكثر من صنف. والعمل في ذلك كالعمل في المناسخات في الحالة الثالثة، وعليه فيكون العمل إما أن سهم الرد يوافق أصل مسألتهم أو ينقسم أو يباين. ونأخذ اليوم فيما إذا كان السهم ينقسم على أصل مسألة الرد، والعمل يكون كالتالي: نجعل مسألة لأحد الزوجين مع الرد، ويكون أصلها هو أصل مسألة الزوجية، ونقسمها وننظر كم سهم الرد، ثم بعد ذلك نضع مسألة أخرى لأهل الرد، ولا يدخل فيها أحد الزوجين، فنقسمها ونصحح يحتاج التصحيح هنا أو في مسألة الزوجية، ثم نرد السهام. فالسهام بعد الرد هو أصل مسألة الرد، ثم ننظر بين سهام أهل الرد في مسألة الزوجية مع أصل سهمهم، فإن كانت منقسمة يكون الجامع هو أصل مسألة الزوجية، ثم نقسم سهم مسألة الزوجية على أصل مسألتهم، فما خرج هو جزء السهم. نضرب كل وارث من أهل الرد نضرب سهم كل وارث من أهل الرد في جزء السهم هذا، فما خرج هو سهمه في الجامعة، وأما الزوجية وأما أحد الزوجين فننقل سهمه كما هو في مسألة الزوجية في الجامعة. مثل لو هلك هالك عن زوجة وأم وأخوين اليوم، مثل زوجة وأم وأخوين اليوم، اثنين أخ يوم، الزوجة تأخذ الربع، أصل مسألة من أربعة، المتبقي لمسألة الرد ثلاثة، الزوجة لها واحد، تمام؟ فنضع هذه الزوجة، فنضع أصل مسألة الزوجة أربعة، ثم نضع مسألة أخرى لأهل الرد خاصة، أم واثنين أخ لأم، الأم تأخذ هنا السدس، وأخوين لأم الثلث، أصل مسألة من ستة، ستة تقسيم ستة واحد، وأخوين لأم ستة تقسيم ثلاثة اثنين، تمام؟ عندنا اثنين وثلاثة، اثنين وواحد ثلاثة، فيكون رد المسألة ثلاثة، تمام؟ حط لي أحمر عشان أوضح لكم أكثر. ثم ننظر هذه سهام الرد في مسألة الزوجية صح؟ وأصل مسألتهم بعد الرد ثلاثة وثلاثة منقسمة، إذا كانت منقسمة أصل مسألة الزوجية يكون هو الجامعة أربعة، تمام؟ وثلاثة لهذه، تقسيم ثلاثة واحد، الذي هو يكون جزء سهم مسألة الرد هؤلاء. فنأخذ مسألة سهم الزوجة واحد، ثم واحد ضرب جزء السهم واحد، اثنين ضرب واحد اثنين، فعندنا اثنين واحد ثلاثة واحد أربعة، في الجمع أربعة. نفس الحالة الثالثة من المسألة، واضح؟ الأسبوع هذا كله نأخذ بس الرد حتى تفهمون تماما إن شاء الله، ثم إن شاء الله نأتي. لذلك قال الناظم رحمه الله: واجعل لهم، يعني أصحاب الرد، مع أحد الزوجين، هذا واجعل لهم أحد الزوجين، هذا مسألة وهذه مسألة، على انفراد فردنا مسألة للزوجية ومسألة للرد. ذا هذه مسألة الزوجية، وذا مسألة الرد، أصلين، هذه أصل أربعة وهنا أصل ستة، ثم صلحنا صحيح. ثم قال: وضربن، يعني أقسم المعنى، ثم هنا معروف مثل مسخات، واستمعنا الضربة والتصحيح إن احتاجنا، لو احتاجنا في تصحيح انقسام كما كما عهدت من سنن من طرق في المناسخات، في المسخ في المناسخات في الحالة الثالثة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. طيب أسألكم في الوسطية، يلا إبراهيم عشان خايب كم يوم نسألك، هل يوصف الله عز وجل بأنها عرض أو شو ما نعرض؟ لا العرض لا، وصف غير قائم بذاته مثل الحمرة في الوجه من الخجل، المحسوس هو الجوهر، فهل الله يوصف بعرض أو جوهر؟ ها يقول ها، لا نصف الله عز وجل به ولا نفيه عنه، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ونستغني عنه بماذا؟ ها اي وصف مثله، صمد سبحانه وتعالى، صمد تصمد إليه الخلائق الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. طيب يا عمر أعطينا، طيب أنا بأسألك وبعدين. الله يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أخذنا أنها صفة إيش؟ الله اسم، نأخذ منه الصفة وهو لهية، صحيح. طيب لجنبك، الحي صفة، الحي نأخذ صفة إيش؟ حياة، والقيوم قيوم سبحانه وتعالى، بالقيم يقول: وأصل الصفات تعود للحية للحياة. طيب لا تأخذه سنة، نأخذ صفة إيش؟ أها النفي، النفي إيش؟ النعاس، سنة النعاس، مقدمات النعاس، إثبات كمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات. ها لا، صفات سلبية لإثبات كمال الضد. طيب ولا نوم مثلها لإثبات الحياة، يعلم ما بين أيديهم، ها يعلم صفة العلم بس، نأخذ منها اسم؟ ما نأخذ من هذا الفعل، لكن أتى في عالم الغيب والشهادة، بل هو الخلاق العليم. طيب، ولا يحيطون بشيء من علمه. إثبات ولا نفي؟ ها، النفي الإحاطة بعلم الله سبحانه وتعالى لإثبات كمال علم الله سبحانه وتعالى. صحيح. وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده. نعم سيد. نفي ايش؟ ايوه صحيح، نفي ايش؟ اي لا يؤوده هذا، نفي ايش؟ نفي الضعف عن الله لإثبات كمال القدرة والقوة لله. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وهو العلي، إثبات صفة وهو العلي العلو سبحانه وتعالى العظيم. صفة العظمة سبحانه وتعالى. صحيح. شوف الآية هذه جمعت، هي عشر جمل. آية الكرسي لا يوجد آية في القرآن جمعت أكثر من صفات الله مثل هذه. بعض العلماء أخذ منها 18 صفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الوجه الثاني أن الكلام على أحد في همزة الاستفهام، أي أهذا ربي؟ وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليه جائز، وهو قياسي عند الأخفش، مع أم ودونها، ودونها ذكر الجواب أم لا. فمن أمثلة دون أم ودون ذكر الجواب قول الكميت: طربت شوقا وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، أي أوذو الشيب يلعب. وقول أبي خراش الهذري واسمه خويلد: رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، رفوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم يعني أهم هم كما هو الصحيح، وجزم به الألوسي في تفسيره، وذكره ابن جرير عن جماعة، ويدل له قوله وأنكرت الوجوه. ومن أمثلته دون أم مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب، يعني أتحبها على القول الصحيح، وهو مع أم كثير جدا. ومن أمثلته قول الأسود بن يعفر التميمي وأنشده سيبويه لذلك: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري، يعني أشعيث بن سهم. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: بدا لي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني، يعني أبي سبع. وقول الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، يعني أكذبتك عينك، كما نص سيبويه على جواز ذلك في بيت الأخطل هذا: وإن خالف الخليل زاعما أن كذبتك صيغة خبرية، وأن أم بمعنى بل، ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى بالرجوع عند البلاغيين. وقول الخنساء: قدم بعينيك أم بالعين عوار، أم خلت إذ أقفرت من أهلها الدار،